بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثامن، باب فروض الوضوء وصفته. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وشرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة، وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. وقد ذكر المصنف في الباب أمرين: واحد، فروض الوضوء. اثنان، صفة الوضوء. فأما فروض الوضوء فالفروض جمع فرض، والفرض لغة الحز والقطع، وشرعا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو مرادف للواجب، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، وأراد بالفروض هنا أركان الوضوء. وأما صفته فالكيفية التي يؤدى بها الوضوء. قوله فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. عدد فروض الوضوء ستة، فأول الفروض غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ويأتي بيان حده وما يغسل منه. ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف لدخولهما في حده وكونهما من أجزائه، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على غسلهما مع الوجه، وعلى هذا فيتمضمض ويستنشق مع غسله للوجه. قوله وغسل اليدين: ثاني الفروض غسل اليدين لقوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. ويدخل المرفق في اليد فيجب غسله، لأن الله أمرنا بغسل اليدين إلى المرفقين، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لما أنزل لم ينقل عنه أنه ترك غسل المرفقين. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم غسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أسرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والإشراع في العضد يستلزم غسل المرفقين. قوله ومسح الرأس ومنه الأذنان: ثالث الفروض مسح الرأس والأذنين لقوله: وامسحوا برؤوسكم. ودليل مسح الأذنين ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الأذنان من الرأس. قوله وغسل الرجلين: رابع الفروض غسل الرجلين لقوله: وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدمين. ودليل غسل الكعبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما توضأ ثم غسل رجله اليمنى حتى أسرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قوله والترتيب: خامس الفروض الترتيب بين أعضاء الوضوء بأن يرتبها على ما ورد في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيرتب بين الأعضاء الأربعة بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والدليل على الترتيب: واحد، الآية المذكورة، ووجه الدلالة منها على الترتيب أن الله رتب هذه الأعضاء وجعل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ولو كان الترتيب غير مقصود لجعل المغسولات في نسق واحد دون فصل بممسوح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا هي الترتيب، والله أعلم. اثنان، من السنة أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه مرتبا، والقاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه يشترط بين أجزائها الترتيب، وإلا لم تكن كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الترتيب الواجب هو بين أعضاء الوضوء الأربعة، وهي الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان. فأما المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وكذا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فليس الترتيب بواجب، وذلك لأنها بمثابة العضو الواحد، ولأن الترتيب مستفاد من الآية، ولم تدل الآية على الترتيب بين اليمنى واليسرى، بل دلت عليه بين الأعضاء الأربعة فقط، وكذا السنة لم ترد بوجوبها فيهما. قوله والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ثالث الفروض الموالاة بين أعضاء الوضوء. والموالاة أن يكون غسله للأعضاء متتابعا بلا تأخير، وهي شرط لا يسقط لعذر ولا غيره ولا عمدا ولا سهوا. والدليل على وجوب الموالاة حديث عمر رضي الله عنه أن رجل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأجزأه غسل اللمعة عن إعادة الوضوء. وضابط الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله في الزمان المعتدل. قوله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، شرع في الكلام على أحكام النية. والنية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر فلا بد منها. والدليل عموم أدلة النية، ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. والنية في طهارة الحدث لها أربع صور: واحد أن ينوي رفع الحدث كبول ونوم ونحوه فيتوضأ وينوي رفع هذا الحدث. اثنان أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة مثل الصلاة ومس القرآن، فلو توضأ بنية أن يقرأ القرآن ملامسا له فإن حدثه يرتفع لأنه نوى أمرا لا يباح إلا بالوضوء. ثلاثة أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولا تجب كالنوم وذكر الله وقراءة القرآن بدون مس للمصحف والغضب والأذان، فإن توضأ ونوى واحدا من هذه الأمور فإن حدثه يرتفع كذلك ووضوءه صحيح. أربعة أن ينوي أن يجدد وضوءه تجديدا مسنونا وينسى حدثه فيصح وضوءه بقيدين: واحد أن يكون التجديد مسنونا ويكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، مثاله توضأت ولم تصلي ثم توضأت مرة أخرى فهذا الوضوء ليس بمسنون، وإنما المسنون إذا استخدمته بصلاة ولم تحدث ثم توضأت مرة أخرى. اثنان أن ينسى حدثه فإن كان ذاكرا لحدثه أثناء الوضوء ولم ينوي رفعه فإنه لا يرتفع لأنه متلاعب، فكيف ينوي التجديد وهو على غير وضوء. قوله وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، أشار المؤلف إلى مسألتين: الأولى إذا اغتسل ونوى بغسله أمرا مسنونا كغسل يوم العيد أو الغسل من تغسيل الجنازة ونحوها فإنه يجزئ عن الغسل الواجب وإن لم ينوه، بقيد أن يكون ناسيا لحدثه أي الجنابة، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع لأن الغسل المسنون ليس عن حدث. الثانية عكسها، إذا اغتسل ونوى الواجب كالجنابة فإنه يجزئ عن المسنون لكنه لا يثاب على المسنون إلا إن نواه مع الواجب، فيحصل له ثواب الغسلين وفضل الله واسع. قال في هامشه: هذا يعود لقاعدة فقهية مقررة أشار لها ابن رجب في قواعده صفحة 23 بقوله: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليس إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد. انتهى من هامشه. قوله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إذا تعلق بالإنسان عدة نواقض للوضوء كالبول والنوم وأكل الجزور، أو كان عليه عدة موجبات للغسل كالجنابة والحيض ونحوهما، ثم توضأ أو اغتسل ونوى رفع أحد هذه الأحداث فإنه يصح وترتفع كلها. والعلة أن الحدث غير متعدد بل هو عبارة عن المنع من الصلاة، وقد قصد رفع سبب من أسبابه، فيجب أن يرتفع الحدث إذ الأحداث تتداخل، لكن هذا مقيد بأن لا ينوي عدم رفع غيره، فإنه رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره لم يرتفع سوى ما نوى. قوله ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، أشار إلى وقت النية للطهارة، فقرر بأن لها وقتين: واحد وقت واجب ويكون بأن ينوي عند أول الواجبات وهو التسمية كي لا يخلو واجب من واجبات الوضوء من نية، ويجوز تقديمها على الوضوء بزمن يسير بعد دخول الوقت. اثنان وقت مسنون ويكون بأن ينوي عند أول المسنونات إن فعل شيئا منها قبل الواجب، ومثل له الحجاوي في الإقناع بغسل اليدين ثلاثة، ولكن قال الخلوتي أول المسنونات الموجود قبل الواجب وهو استقبال القبلة، فإنه يستحب أن يكون بعد النية وقبل التسمية وليس هو غسل اليدين، والمراد أن ينوي الوضوء قبل جميع أجزاء الطهارة القولية والفعلية ليؤديها بنية الوضوء ويكسب الثواب. قوله واستصحاب ذكرها في جميعها، يستحب أن يستصحب ذكر النية في كل الوضوء بأن يتذكرها بقلبه طوال الوضوء ولو غابت عن خاطره لم يضر، وذلك لأن استصحاب ذكرها مستحب وليس بواجب. قوله ويجب استصحاب حكمها، يجب أن يستصحب حكم النية طوال الوضوء بأن لا ينوي قطعها حتى تتم، فإن نوى قطعها أو قطع الوضوء لعارض عرض له فنوى أن لا يتم الطهارة انقطعت. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان صفة الوضوء، والوضوء له صفتان: واحد مجزئة وهي المشتملة على الواجبات دون المستحبات، اثنان كاملة وهي المشتملة على الواجب والمستحب. وقد بدأ المؤلف ببيان الصفة الكاملة وهي مكونة من 9 خطوات. قوله وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه 3: واحد أن ينوي، وتقدم بيان صور النية. اثنان يسمي بأن يقول بسم الله. 3 ثم يغسل كفيه 3 مرات. قوله ثم يتمضمض ويستنشق. يتمضمض وللمضمضة حالتان: ألف مجزئة وهي أن يحرك الماء في فمه أدنى تحريك، باء وهي أن يحرك الماء في كل فمه وهذه هي المبالغة. 5 يستنشق ويستنثر، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف. والاستنشاق له حالتان: ألف مجزئة وهي أن يوصل الماء إلى أدنى الأنف، باء مسنونة وهي أن يوصل الماء إلى أقصى الأنف وهي المبالغة، والمبالغة فيه مسنونة إلا لصائم كما سبق لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو لمن يخشى أن يتضرر كمن به وجع في أنفه ونحو ذلك. قوله ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. 6 أن يغسل وجهه، وحد الوجه الذي يجب غسله من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، فلا عبرة بالأقرع ولا بالذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالأصلع الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قوله وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يقرر أهل العلم مما يتعلق بشعر الوجه: ألف إن كان كثيفا فإنه يغسل ظاهره وما نزل منه، وأما باطنه فيسن تخليله. باء وإن كان خفيفا فيجب غسله، وضابط الخفيف ما يرى الجلد من ورائه، والكثيف ما لا يرى الجلد من ورائه، والعلة أن ذلك كله من الوجه لحصول المواجهة به. قوله ثم يديه مع المرفقين. 7 أن يغسل يديه، ويكون الغسل من أطراف أصابع الكف إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل كما تقدم. قوله ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. 8 أن يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وصفة مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ويعم الرأس مسحا وجوبا، والكمال أن يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه وهذا استحبابا. وصفة مسح الأذنين أن يدخل السبابتين في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. والدليل على هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين، تسعة أن يغسل رجليه مع الكعبين، والكعبان داخلان كما تقدم. وبهذا يكون قد انتهى من الوضوء على الصفة المستحبة. قوله ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، أشار إلى مقطوع اليدين كيف يغسل يديه، فقرر أنه يغسل ما بقي من المفروض، فإن كان قطع من المفصل أي مفصل المرفق فإنه يغسل رأس العضد، ومثله أقطع الرجل من مفصل الكعب يغسل طرف الساق، فإن لم يبق شيء من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب فإنه يسقط ذلك الفرض. والدليل قوله فاتقوا الله ما استطعتم، قوله ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، أشار إلى ما يفعله ويقوله بعد الوضوء. وذكر هنا أمرين، الأول رفع البصر إلى السماء، وهذا وارد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. الثاني الوارد في الدعاء بعد الوضوء، واحد قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المتقدم. اثنان قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وردت هذه الزيادة عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه. ثلاثة قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. قوله وتباح معونته، يباح للمتوضئ أن يستعين بأحد في طهوره بأن يصب عليه الماء. والدليل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجعل يتوضأ. وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عرفة قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما فجعلت أصب عليه ويتوضأ. والإعانة في الوضوء لها حالات، الأولى الإعانة بإحضار الماء وتقريبه فلا بأس بها بلا إشكال، الثانية الإعانة بمباشرة الغسل بأن يغسل ويدلك الأجنبي فهذه مكروهة إلا لحاجة، الثالثة الإعانة بالصب فهذه هي التي أرادها المصنف بكلامه هنا وهي جائزة. قوله وتنشيف أعضائه، يجوز أن ينشف أعضائه بعد الوضوء من أثر الماء، وذلك لأن التنشيف من قبيل العادات والأصل فيه الإباحة وعدم المنع، ولأنه روي عن جماعة التنشيف بعد الوضوء منهم عثمان وأنس والحسن بن علي رضي الله عنهم وغيرهم. وأما ما ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها وعرضها المنديل على النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فلا يؤخذ منه كراهة التنشف، بل كون ميمونة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قد يفهم منه أن هذا من عادته، لكنه تركه هذه المرة لسبب إما منه أو لأجل أمر في المنديل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.